أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وان تراضنا عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الأمهات أربع: أم الأدوية، وأم الآداب، وأم العبادات، وأم الأماني. فأم الأدوية قلة الأكل، وأم العبادات وأم الآداب قلة الكلام، وأم العبادات قلة الذنوب، وأم الأماني الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوى تحصن الأسرار، والصدقة تحصن الأموال، والإخلاص يحصن الأعمال، والصدق يحصن الأقوال، والمشورة تحصن الآراء. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. رب سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأجل نعمة نعمة الهداية، وكفى بها نعمة. لكنا في كل ركعة نعز أم القرآن سورة الفاتحة، ولا تجوز الصلاة إلا بسورة الفاتحة. نقارديس اهدنا الصراط المستقيم، نطلب رب العالمين أغني هدى، أبريد المستقيم، أبريد إلا رب العالمين إنعم غفسن ربي وجهي، إنعم نصل العرب، نصل العجم، نصل ملال، نصل برشان، نصل أغنية، نصل فقراء. ربي يبين ديما نوي نعم غفسن ربانوش صفات نصن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربانو شبريد الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، حتى إن شاء الله ربانو يجمع سن. وكذلك نطلب رب العالمين أغني جنب يكرهنا يبعدنا، أبريد الضالين المغضوب عليهم. ربي يضل النصارى وغضب على اليهود. فبنادم ماذا يشكر ربي سبحانه وتعالى ما نجد وجدا دا قد الوالدين دي مسلمت وحدنا ربي سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما نجد وجدا تامرتو السنك تلالد في تلك اللحظة، لا تلالد معاتش بالألف، تلالد معاتش من اليهود، من الهندوس، من المجوس، من النصارى، ولكن شتي ربي رحمتش ربي يخسانا سلام دي الوالدين دي مسلمت. فتوحدت ربي أكبر نعمة كدي مسلم إني الحمد لله والسالة توصوص قرشا قاع دنيتو كل مثل لا دي غتقص تزولو قوزدخ نخصنا ونغيس. كرة الأرضية تدورة حول الشمس، دورة في منز، دورة حول الشمس تزوى، مثل تزوى تزولو قوز لا بد قرشا تقص، ولكن تدى تامرت لأن تقص عند الأخرت عند الجنة. ربنا نفى من زوح سيحاء عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تما زقا جبناها، جبناها تم تما الطالبان إن شاء الله من أصحاب اليمين، الطفل الكتاب من أهل اليمين اختني كوليك تمتت نمت اللي عاود نمت الفرحة ها أمقرأ كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية والديوش الكتاب اليمين دورار نض الكادو وتلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون فانكب رب العالمين بعدنا جنبان غبريد الضالين الرسول ما يقال كل حديث خالفوهم ولو في شراك عليهم شراك على الإنسان وقنت رشاستس خالف ديس اليهود النصارى ربا غنوش قيمة الدين إذا ما نسن قيمة النغ بالدين الروح نكون كل الدين ميفض دين سد الكون ربا يضم الكون إن الرسول ما قال حديث لولا المؤمن لما سقي الكافر جرعة ماء كان وجهي مسلم إلى يذكر رب العالمين وكان يستصحي يغير المسلم شربة ماء ولكن ما دام دونيت لا تسوى عند الله جناح بعوضة لا تعدل كنت تعدل وليس لا تعدل عند الله جناح بعوضة يواش تبي الدوسيس تحرك جهنم في الجلس لا تعدل عند الله جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقي الكافر جرعة ماء فالمؤمن إذا ما عاش حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما القايد النقد النبي النقد الإمام النقد محمد صلى الله عليه وسلم في فكره صلى الله عليه وسلم في هندامه صلى الله عليه وسلم في عبادته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم باش كان في إمام النقد وإن تطيعوه تهتدوا حد الله ولو فيما نس إلا يباعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فباش كان في إمام النقد خاطس ريال خاطس العمارات خاطس الشهادات خاطس لا ليسونس خاطس الدكتوراه والو ربي يبين انت خلقنا غير صلاح النض الهدايه النماني من عامل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينا مجرم باحسن ما كانوا يعملون فوني غنخلق ربي سبحانه وتعالى يصلح النض وجال ماشي نصلح النض فلهذا ربعنوش سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم شيء ماشي إن الخطط زوان إلى رب العالمين يمدح سيس النبي اسمه الأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين وتمدح بكثرة العبادة ولكن مدحه بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم والحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا فمارو مارو بدم لا يدر أبدي ربح وجي نتسلي وسلي نتسلي العمل لأن الله سبحانه وتعالى يغزر الأعمال النغ دولا والنغ يغزر العمل دول بتك قصدص العمل لي أما بتو العيد بالله العمل لي لجلس يعني القصد من ربي سبحانه وتعالى لا بطل فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص في العمل ربي سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربي سبحانه خبير عليم سميع بصير يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور جاجن ولا وين السن نشي نغنر الميزان نخضرة الميزان نوضغى الميزان نورغ الميزان قاعد الميزان نغبرة ربي غرس الميزان ننيت بتانا جاجت إلى واسدات في الجنة سنيت استوحدت يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله صم مؤمن والضيق نيتش كسل نيتش كنت معاملت مع منير تعاملت مع الغني مع الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم دنيته كاع باش كنغزرت بخمس قاراتها وخمس محيطاتها وبحارها وجنها وانسها كدرة في الكون درة هباء بتتفتفوت من استقط نظره من كل مشمش درة تفتتني انت الكره الارضيه واش تحرك بنادم انهبت بيد والترعيد في الجلس هباء رب العالمين يغنيش القدرة سيلا غير الكونو أن وحد ربي سبحانه وتعالى أنه شي كلمة ترضى بالزمر غير في مخلوقاته رب العالمين خلق ألف أمة 600 أمة في البحار و400 أمة في اليابس من البحار أن يخلق البحر أكبر مخلوق فوق في البحر هو السمك الأزرق من شطولاس 33 متر 33 متر ميتيرويا غير غطارو الحوت من شطور الحوتت 7 مترات خاطي ضيق غير خاطي دا بزان 7 مترات يفتح يرزق بنهار الاول من شات الطب يتطب يتضمان لا اله الا الله مش يتطب يتطب عشرين ريت ليوس يرحم والدكم منادي السود الحريب يدحي الحوتات ومنايب لا إله إلا الله. عمر يقع لك رز الحوت قال لا يقع لك رز الحوت لا يقذى الحوت ولا يحذو لي الشا الحوت ربي الشات حوت يأكل حوت والغاشي يأكل حوت وما حبش يكمل الحوت لا إله إلا الله. ماشي الحوت يتتضم مسواما لا إله إلا الله أديت في الحليب والاتتفاما. الله قادر على كل شيء. طالق سوسي يغفل ربي سبحانه وتعالى. طالق سوسي اللي يعيش همل أخدم أهبر أزقع لبروجين دونيت غافل غافل عن خالقه غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لا يعظم الله لا يكبر الله لا ينزه الله لا يسبح الله أتوت القيمة النغة بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص في العمل. كيف ابن آدم ما يخدم ربي سبحانه وتعالى نشين وجد الأمة للبوق نبارلر شين أمة خدمت السوسمة خدم يا ربي ولا خدم العباد رب هذا رحمة بكري تخدم لأن بعض وجار الوارع وجار خدم الأعمال الصالحة ضجر تمنى نبدي وضجر باش كنت نغوتي غزريح دغير ربي سبحانه وتعالى صدق تنظف نطفي أولاد وإني أدي فقاق لا دلقى الجواري قاع تحمل طون ديفت من يتنطفن الله أعلم الملائكة حتى كان خدمة نخدم ربي ضرب غني أيد ضرب غني عاون ضرب غني نصر شي خاطني البوق نجوك إن شاء الله نسول والسول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا الزاد ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذا من هذا العمل ربي شي كلمة في الإخلاص مثل اللبن من بين فرط ودم لبن خالص سائغ للشاربين ما بين الدم والوسخ جريدا من دلو صخر بدي السوفر الحليب دام لا نقي لا إله إلا الله. تغطر تسقي الحليب تتقن معاش دام لا تتصغار تتوفى وانت أحاول دادالي تتلقرص دورة رباش وش سيس الحليب دام لا يخسر بالعالم من أمني أماس المشاكل ودنيته سوفر العمل جدام لا الخالص يا ربي خدم يا ربي ونخدم العباد صوم الزبال الزمدي هذا يغير النيت سعسى أنني أنطع فلان أطعوني لا تعربي لوالدينك تعربي لأهلك تعربي تحنوتك تعربي لزينك تعربي دونيتك قبل كل شيء الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فربنا وش العمل لله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتخدم العمل سيود من ربي سبحانه وتعالى وني خير وخلق الله صلى الله عليه وسلم يعطي من من من من من غنائمه من لا يخشى الفقر. يقولون يسوس صفوان بن أمية قبل إسلامه ليجور في ديس ليخدمس العذر بيهدت والحمد لله هدات وصالح إيمانه ويعني صفوان بن أمية بن خلف رضي الله عنه. بتسوش النبي صلى الله عليه وسلم يشاس ما بين شعبة وشعبة إبل وبقر وغنم إبل وبقر وغنم حتى الدس الدين ربي سبحانه وتعالى. فلهذا ربنا وش العمل لله إذا ما نفهم المجتمع المسجدي المجتمع الرباني المجتمع المحمدي واللي يخدم العباد أي يخدم يا ربي سبحانه وتعالى. خاطر نيت نضبطها كيف ربي يقبل بتا ربي يقبل نسعد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحبيب صلى الله عليه وسلم رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر يجر بسحدث الوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر يحكم كل بني آدم بالخسارة إلا ربانج من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيش لغرنا صنت إخصان صنت لكن تكنيت كروسات كروفا الروت أن قمنا أنوطا أنوطا تكروفا سنت أنوطا سوى صنت نشيد البقاج إخصان صنت لكان وطس الأمة محمد صلى الله عليه وسلم باش كروسة تيجر يزم ربعة نروض باش أن نعاد إن شاء الله إلا أنفغ من خسارة لازم ربعة صفات الذين آمنوا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر باش إن شاء الله أن ننفغ من والعياذ بالله من الخاسرين فرباج من الفائزين. وكذلك الله سبحانه وتعالى إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء رباني نجا يقولوا رب العالمين وزن جبريل عليه السلام من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام رأسه تحت العرش ورجلاه تحت الطرق غير 700 جناح جناح واحد يغطي ما بين المشرق والمغرب هذا جبريل عليه السلام يقود يا ربي سبحانه وتعالى ماشي يقود قنح ضعيف كذلك ماشي خلق ربي تفطي خلق جبريل وجي جبريل يحتاج إلى وقت كن فيكون جبريل كن فيكون نملة لا إله إلا الله فبعث الله جبريل حتى يخسف بقرية قرى لوط نسأل الله العافية ستكثر المعصية في قوم لوط 7 قرى رب العالمين سيدنا جبريل عليه السلام يشمرتهم طرف جناح طرف جناح يشمر 7 قرى سيورير نستمر تسو تفاقم لدى فاقي يشمر يشمر يشمر فجعل عاليها سافلة خالتي قنحة دوا عليها باليولي يولي يولي يولي وبعد سيباس أسيب متى العذاب الدمر خذي قنواض وقنوامان كل شيء يولي وطأ قيل حتى ملائكة السماء الأولى سامعوا سياح الديكة كل شيء يولي سياح زيادة نص سياح زيادة نص تغطر نص نولين وطنت كل شيء فجبريل عليه السلام يزند رب العالمين يخسف على قرية فوجد فيها عبد صالح قنوج جزد سمامي قد يا ربي يذكر ربي عبد يدول للناس يا ربي ليس عبد صالح كيف تدمر قريته إنا يسل عبدني ولنهي يسل مركر وللتمس المعروف لم يتمعر وجهه يوما وللتغير ودمس وللتغير من المناكر يغز المناكر بصحوه لسوء للتغير بنادم يغز المنكر يتمعر وجهه يعني مثلا يقري ملاقى معك تاكسيدون نسأل الله العافية يغزر من بنادم المخ صفات بطر رأيه مدين منسى السنه وللتمنسي أستسنى من سي يا ربي مهما يكون أم سي مريق ترفاس ترفاس ناني خسن سرسن أسين لا شولي كسو لا يقن هامي المخ يفقد بنادم ولو بنادم يفقد المخ مؤمن سالمخ يفقد الجنة إن شاء الله كذلك نوما مؤمني ميت من غزرق المنكر قال هامون سوى رجاز وتمون سيو غسو هامي السو غرزق يقل المنكر أغلاد سلغ سبين ربي سلغ سبين الدين غزرق تخالف تي زوان تي زدنان غزرق تخالف الشباب ماشي إلا في هذا الزمان المخلوعين أي ريض كلش لا تزاوين لا الشباب لا بورس بين لا نديد بابا الله أعلم والسيد بتا عاد عاد ودم انت مدينة ودي تبين وتنسين أطواتي الودين وتنسين ما لا الباب متغردس والو انتقنا لدينا الفولكلور بدك المسرحية تنقن صلى الله العافية أنا زوان القنارة تشاشد تشبرت كون نسن بتا تشاشد تشبرت رباغ النهدا توني دائرة الدين أريد نوارع خاطي دائرة المسرحية دوائرة مسمسن نربا دوائرة نوركاس طزة وسيع ولدي ركس ناضيص أي تسايرادو باش كون تونسي بالوائرادو أريد من الدين خاطي دائرة فولكلور رباغ النهدا ونن اللي ليبر دا أنتو حاسب حسابين حساب عند الله وحساب أبائنا جينا نخطون ضيفت كان مسخ لا بورخص لا تزوان ويقال لما نول لمن يبدا المظهر الزاب سالمظهر دي سؤول ان شاء الله عمرو دي بدي دول يقنس الوارعين ان 20 عام عبدوا ربي دلحيه دستحى دستحى سمد دستحى المجتمع بعد 20 عام ربي وشيتي دلي ما نوليكم 20 عام دلحيه تستحيغ بابك تستحيغ مامك تستحيغ المجتمع بعد 20 عام ربي وشاز القوة دليمان كودي عدم مس مبارزة مس متخالف ثابت على إيمان يعاد ربعنوش التواصي بالحق والتواصي بالصبر المعنى التواصي بالحق وصل يعني الزمد عدد بنادم يسوى الحق ودخذها من وظيفة النق بتنعق نسوس مثل الحق نسأل الله العافية الديوض الباطل تدارينا نقي نسوس إمام الأسلوب ربناش الأسلوب ربنا ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولكن أسوسموه كل جناح ليس سوى الحق نهى الحق سل حكمة ورتوا ذكاني وتخامد شرط سبق الشرط المنكر أدنها صبرة ممكن أدس الأدسيس ممكن ونتنهي غيني بكما دخلك سجزاك الله لنا خير كون يتم كي وسبقى بارك الله فيك الرسول يغزر وجهه صلى الله عليه وسلم ابقى في الله دبرت وانايا يقول لك نسد دعاك يزور يزور يقن طاغي يقن ريشار طاغي غيب الدسيمين تورت يغزر تمرتني يحقرت حاجه كوني لا السيجار بيت السيجار يوتو دمس يفلقى ست يتتسقسطني يوضا كوما واني مارو يقود يقود الحبس يقود الحاسب يقود سدو النيت سدي فاقص الكوما الناس لا اله الا الله بتش الناس اعطيت جسدي لله فتقبل منها العين نشي سجدو سغا الزوره باش كاشن هي غسل منكر ان شاء الله شفت ربي اشي هذا شي ربي لبريد الجدت نشك عول جسدي كون شفت ربي مستعده الشهاده ولكن ربي خير تطو تطو الى تقيم لاباس تجو تسمين من ميش دغشات في قصر في الله شي نشوف القبل بس ان هي صاد في منك وانا خلاص طعش قرغس هامي الدنيا تنصبر هامي تخدم دا قد المعلم تصبر المدري توضى صبر المين وزري ضاد السيطار صبر احد دا يحرك صبر باب انت زدات يوضى يرزع عمود من طهر صبر ادي تقول له خدامس بصح الامر معروف غاتب بسجن وانا سقر اخو يا زوغا سجن واش النايمه كما دخلك لا اله الا الله هادو دبر الانبياء يزمان في الوظيفة النهار ربنا نور العصر إن الإنسان لفي خسر إلا ربع يلزم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فربنا مش العمل وكذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النهي التثبت والتبين وعدم السرعة رب العالمين نرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وانتعد راضي الرطوار والعاشر والتغزير والو كالسوال لكن مستعدات شمال الأوزار يوم القيامة هيد بدني يوم القيامة يني تسي ولديش تغتبدي تبهتي ليش تلجيز ايش تسقع يقن حد باش كادي سنحد هما دي عاش مع ثلاث أيام ابن عمر رضي الله عنهما يقن واس النبي صلى الله عليه وسلم يبشر يقن من أهل الجنة ربان سيسن ثلاث أيام قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة أديت فرجاز شمرت الشاسس تمارس تسلوضو هذه قيم بسيط سيد ابن عمر رضي الله عنه ما عبد الله بن عمر رضي الله عنه تكلب تكلب الفردوس تكلب الجنة التجار عاد غنتا كل شي ملياردير شنو يزمر غزر تيجو الملايين ربا غني هذا نغزر وني انا يقول يا ربي بتيجو عاد يقول يا ربي وني حضر صلاه الصبح داني وسرتو السانو يتبكر نشي خول داود والتصل الصبح الدساسين بتتجيل تصدبكري تغدا ولي الوالدينات تصدق الكوبريمي ستا كروات بتجي تصدبكري انا يين الدس باش كدس بكري ويتفيتي الصف غبشه فهكذا ابن عمر رضي الله عنهما سيسنا النبي صلى الله عليه وسلم وني من اهل الجنه ادغز ربتي تجو يدبرت يزواياس الناس بابك ولا غير بسن الشحنه تدارت لا مع بابك اي تقبل الضيف هذا الضيف غير ثلاث ايام وصل بسطني سبحان الله الناس مرحبا كون شنو مارو شي وينين لا كارتج د فاسفورج ويا ربي بساطه يقيم عس باش كدي عس الاعمال خلاص يخزط بسيط يتظلل الفجر مع الجماعات ويجي يقولوا قيمنا يقولوا قيمنا دزعلوك نورمال عادي ولا كنوزوما وزومي ولا صدقت عادي ثلاث ايام ولا تفاف صصرا لا يقول قيام اللي الفور ولا صدقت ولا كنوزومي يعني قرش يعبد ماشي يعبدني مسلم من عاد فيتلاتها الناس ودي بتشينا ولما نغم على باباك ولما نغم على باباك ولكن الرسول ما يبشرش الجنة لكن يغوص هذا الزرعة بنت غرش كل عمل تخدم التوكر ذا الناس كان كنت غزر شو رأينا شو نجمد بعد الناس هي يقلع لذي نكت قمضة تسا تسامح غير مسلم من قاع ولي قدام الليل سي مسلم لاش غير الغل ليش غير الغلس يقن حد عمري الناس إذا توني ربي لي قبل الشيس ربعنا نتفولونا وليش نتصفتو قما تتصد بنادم لكان الامتحان لكان الدنيت ممكن يقول لي ابتلاء ولكن قما تتصادين يا ربي سامحت أتني وتصدقت ويبزن ويسيون ديجي ويغتبن ويبين سماح سماح ربيوش أنا زوان النو أنا دقي من النو ربعنا صفات القلب هنصفوا له ونص بعضنا فهكذا التثبت ضروري التثبت ان تولى الاعراض من خاصه الاعراض كثير من الناس وخدن مدن وخدن تنقع صوت ما لا يحمد عقباه بسبب الله عدم التثبت والتسرع في الكلام وفي الخبر والتمعيلات ونادى سيد سيوا سينا شتي تشاهدت اني والو ناني بد والسوى سلق بد ويسوى العد قال ما والنا لازقوا مني وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ربنا مش تثبت في الكلام وعدم التسرع في الاخبار. رحمه بنا ربي غني عنا غني عن العالمين ان نرحم اعمالنا نرحمني لنا نرحم لاخرتنا لا توسد. ربنا قوى ايماننا مؤمنين تضرط بعدم التثبت والتسرع بالتهم. ولكن يوم القيامه خلصا يوم القيامه خلصا هذا الانسان هذا غير الغوغاء يساوى البرك يبعث يوم القيامه مفلس خاطي افلاس نريال افلاس الدنيت افلاس نخرت كوشا سزوا. فلهذا نسال الله سبحانه وتعالى ربنا ارفض السنتنا خاصه في هذا الزمان كل حاجه قدس ونيرس ولا نتكلم لا بالفرد ولا بالجماعه لو سيجمع كاع اشينيني نوكل نسال الله العافيه. مسعد يوم القيامه اش بدك طافيله بالالاف بالملايين اعطينا حقنا خاطر يوم القيامه لاش ثلاثه نبريدن ها جناها نار كل حد يتكلم يدبر فيها حسنه والوستت سي ممس استت سي لهلا استت سي بابس ما نعرفك ما تعرفني ديني نفسي نفسي الانبياء سليمات دين نفسي نفسي يوم القيامه على صعيد واحد خايل 50,000 عام 50,000 عام خاطر 3 شهور خاطر 70 عام خاطر 100 عام 50,000 عام وقيل الالف يعني أسقوسنا ربي سبحانه وتعالى لاخرت كألفي يعني 500,000 عام 1,000 عام النانشين يعادوا السنة لاخرت وجانوا السنة الدنيت. ففي تلك اليوم الأنبياء والسلمات والعزم من الرسل منهم إبراهيم عليه السلام الخليل الله عليه السلام كريم الله موسى عليه السلام هذه نفسي نفسي فكيف بنحن عباد ضعفاء فكل حدد لها تحت بنتس لها عملس لها العيوبس أن لها نصلح العيبنا ولها العيبس ربا تعاون مش كده صلح العيبس ولها العيوب مدن ربا تستغفر العيوبس أدمت العيوب تفوت لتوت السجو ما ستكوى أن لها العيوبنا توت خاصة في هذا الزمن أول يكتر طلب لك تكتر توبك ربطنا الحمص الوارع تفوحان إذا ماتنا ربطنا الحم غاد تفوحان طامون بسوس محمولين ونسول دي مدن ونقبل ونسول يمال مجالس تشير ميدن تقيمان صلى عراض ميدن صلى العافية النبي صلى الله عليه وسلم قال اقترشت غالية من رد عن عرض أخيه من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار من القيامة كده قل مجلس بدأت سوس والسوالديس كل ما تعمون السوس والسوالديس ربا دي رسود ما تتفاوت يوم القيامة. فكيف نشد عدو نشي له يغديس ولا حيا الهاديس ربا دي شمر صغر سنة شكي تدرتك يحيرك في دارك يحيرك في ولادك يحيرك في مرتك. فربع انه يعني اوطفني لسنه. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تزكيه النفس. رب العالمين انا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. اجد رب باش يعز العز وجدت جرنشي مانيك لا صباه بر ولا سويتلي ولا استخاليف ولا سقلت الدين هذا قد غير ربي ربي يعز يعز من يشاء ويدل من يشاء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال اشتر مزار تملا تملا نربي سبحانه وتعالى وسير ربي جيس تملا غير تملا وسير شخص تملا هذي عياي يتحكى الظهر صامتغط ويلو سيت من الله يتجت ربي يتسدنا تملا لحيا تيزدنا نتزاوى غرسنت لحيا غرسنت تملا غرسنت تيسنت لاش لحيا لاش غرس تملا لاش غرس تيسنت لاش غرس الألفت مع لا قريبس سما ربا غنوش العزة ضربا غنتوش الصحابة ضوان العظيم يوضن درجة الرضوان ربي وشاس التأشيرة الفيزا خاتن المانيا خاتن دبي خاتن بكين خاتن فرنسا يشسن تأشيرة فردوس، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم، رباني سيسن وراضوا عنه. أقدن سيدنا عمر رضي الله عنه عند سلة تمتت عندما طوعنا رضي الله عنه يقال: اللهم إن كنت في قائمة الأشقياء، إن كنت في قائمة الأشقياء فمحيني واجعلني في قائمة السعادة، من عشرة مبشرين بالجنة رضي الله عنه. كان الوحي يؤيد رأيه، الوحي تأيد الرئيس في ثلاث مواطن، أذين يقنوا ولا رب الدنزل الآية على سبب ولد عمر رضي الله عنه. سيموت النبي صلى الله عليه وسلم يزوال أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة المنافقين، نسأل الله العافية من النفاق. الناس عمر رضي الله عنه غزل لك على لست المنافقين، نشي عمر غزل لك على لست المنافقين، نفسك تقرأ عمر رضي الله عنه إلا رقل سيس الشيطان، ما الذي زوى عمر الشيطان وليد جورد سادس. الناس قضال عدك على لست المنافقين، ويستوس المنافقين دبرسهم شن علينا بالظاهر ولا ونس نضربي. شوف في هذا الزمان تريا ولا تريا، أشيني وين الجنة وين جهنم، أشوف لك الدريك الإلكتريك وقيد الكاتب المولانا تريا دي مانتش إيمانتش تريا، معليش إني نشي منافق، نشي يا ويلي نشي لك غزرمان وكزبع اللواد، أما مدن قاع الجنة إني متجردت في الجنة ما توتفى نشي بعد مدن ربعنا يشتوني. فتزكية النفس والعياذ بالله تقول الخلاف هو مني، كثير مجتمعات كنعني منسن ربي سطاطن نغزني مارو دوني تلحالي دوم شركات أموال ما شاء الله ربي بكيتنت فلسنت لا إله إلا الله فلسنت تهلا عند حاجة كدي وحلوف ربي تجول مرضى حلوف على بالكم. سيدنا عيسى عليه السلام دار ربي ديرتي وليس نبي، هذا الزاد فر المأمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الدول حتى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال، ثلاثة نعمل رب العالمين قمد يا سيدنا عيسى ربي لينقل لحلاف في فسن ثنية ربي ليش تجارك الآيات غير وسيلة كوما وسيلة يعني إلا يفاق، هذه تولى هذه وحد ربي سبحانه وتعالى، هذه عبد ربي سبحانه وتعالى. فلهذا رب غني وش يعني عدم تزكية النفس، أن نخدم نخدم قاع نخدم قليل قاع نخدم قليل، كل يقي حزاد في كرسي جنغ غير عند حضور ملك الموت. رب غني نشا رب غني تبت أجبد نغفت كل يقنوز يقن الصالح يتمتت تروس تغرت نفس يخزاد غزر تغرت خصن دخسان خصن دلموال خصن الناس هم تغرت المغيفي الناس من هو بينا غنتجد تخدم دانا تاودان تكف تعاون دانا ايه الناس تغرت ميمانهم يصلحنهم نشي قاركم تغرت مغيفي يا ربي تبت بان تمتانت يا ربي تبت عند سكرات الموت يا ربي تبت عندنا كلموك في القبر يا ربي اجعله من اهل الجنة. ولكن تربيته ستعد تقبل من شنيد بابا ما شاء الله 70 عام ولي ربي له لس وسي ربي ليقين ولس 70 عام لي تمتت لا تشرك النشت بجناس من هو بينا بابا نطروان غزوة ما نزوان يزوان ونستن يقيم دون الشن يزوان قادة يقيم دون ولي تقن يزوان ونين يزما دزوان يقيم دون الحي الذي لا يموت يزما ربي غله ليك وسيني عن الشدعي غد زوير دخش ما تريد زوير بتا بصحت لنا ربي جارانا دي عن ملك الجنة داني زمن فارق نمام الهل النغ انتهى عن تسكل انتهى عن تسارد النغ انتهى عن تسارد عن تعطر عن تكفن اصنطا قيمدا يتشمر من الشاهد ربما اشتونيه نشي انت ماما نادي متى دروا نضروا السيسيا قال تبيتو يموت دي 60 سنة كيف هاد بابا نومياك يعاد ربا غني هدان ربا تروا النغ تربيت اليقين بالله سبحانه وتعالى بالعكس وخاصة نكتب ملاحظة ما أظن بالله يتورنا يا نغزد الأمارات وتنتيجي وحدس وتنكل السبيطار قارج السبيطار يعني الصبر يطار ميطار الصبر كل السبيطار بابا الشحا من عام يتعافر سيوض لحظات لحظات نوتبت نوبدي معاس وتنفع للمالس خطني يا العذر بيتبت إن شاء الله تفخشها تلالي الله بالدمعاس ولو يوتيهم في السبيطار لا رولا في معاس يقن بعد يقن. عزم القرآن الشهادات كان ربي العظم بشاء الله يتبت يتفى من هذه الدنيا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شي الوقت نشد تقد أتنش أديت ذلك بابا نسني موت ودمسي تبدل مشوار سي عوج تطاول سفغنتد ماما تبدل مع باباك قلواسي قلوت في السبيطار بدأت تزقى معه وفرملي شهادة على ما تقابلوش الناس بوي ولا بويك بويك انت انا خدام انا قاعد ندير ها ما ما ما انت بويك انت توقف ماما بابات في السبيطار جانش انا معاس تدار نص تزقو تسرير ربنا نجبر الوالدين وكذلك انا نختم السيس اهم شيء خاصه في هذا الصيف الحمى لا يسد ربنا بعد غفله الحمى جهنم فنستر لباسنا نطلب رب العالمين اغنوش لباس العفه والحياء لباس العفه والحياء نقدس ولعن بعضا نرعى العيد بالله خاصه نسيتنا وكذلك ان نقد كذلك من وقفه الشياطين أزكوز كامل الشيطان ليتريقل يخدم باش كما تجي الوقفة ما هي الوقفة تاس خاطي عرفات لي بلاش ضعفاء الإيمان الإماعات بني ويوي قاعتنا ولي بلاش أنقود يا ربي ربي وجي غيتا غرديت ربي وجي مع توات ربي كل أنشان عليم خبير يعاد أنقود يا ربي سبحانه وتعالى أنت والله يقولون إن شاء الحمد لله ما في عوري ده حلال النزوة شقلت الدول العيد بالله يقولون شان العوري حاشا أقول أنا عطف الدني أعتمتت الدني البحر الله يغضب البحر يطلب ربي يا ربي يا ربي يعدن لي بركو شيد الإيدن أتنصغرق ربي قارس غادي العبادش العباد يكون نشي نشي السلام الماتنا أتنصغرق نشي ندود هيرنا توات نشي مؤمنين تتطاون الدين تتطاون القرآن تتطاون محمد صلى الله عليه وسلم أنت ولا ما تنتنج لأن بالمعاصي رب العالمين دي بعد غفنا ولا نكسب نور الله سبحانه وتعالى أن عاد المعلومات لانت بالصح ببليوتك تمشي كما الحمار يحمل أسفار المقصود خاطئ المعلومات المقصود نور المعلومات ما شاء الله يستن يستن بالصح فنحذر نحذر انت في الحقيقة الراحة ماني راحة في ذكر الله سبحانه وتعالى هاي وشوش رب العالمين يكتل الوقت ربحت السيسات كان رب العالمين لاش يقولوا فاش نقول أنو تكارن ربي سبحانه وتعالى ألا بذلك الله تطمئن القلوب وقال أن نختم سكت حكمة النت إبراهيم بن الأدهم رحمة الله عليه تسول عن قوله تعالى ودعوني أستجب لكم الناس ما كان دعوا بالصح والنظر يقلني استجابت بتين هذا الحكيم رب العالمين شو سكت في راسة تقن النور إن ماتت قلوبكم من عشرة أشياء عرفتم الله ولم تؤدوا حقه وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به النشبة ولم تعملوا به غير في قضية الطلاق دحمق مع الهلس تزع عكسيا بيت لقي مستدارت بيت لمدة ثلاثة غسلات ثلاث شهور بيت لا هل عضر بالمدتني التاويد رب العالم الصلح وجي طلق قصر بعضها تلقيت حاملة أرى يلول دول ديلول يتفور تشاسي بابس بيت الرحمات وش من صلاة وش من جامع وش من ذكر الله هذه فإن ندني الحكيم وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به وادعيتم عداوة إبليس ولم ووليتموه سبحان الله أيرد نقد تقن لكم يا سونا سونا أيرد لمسمسوين تجن طالق عندي سايرد سدنان حرام توت حرام قاعدين يدعوا الفاحشة إلى أن تشخص الجسد البنادم تشخص سدنان حرام ماما متوشا وكل أدفرينا قاس حتحونا أدت فنتي مشي ديوين أدعز من علم التجارة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم نعمين لا يبيع في سوقنا من لم يفقه الدين ربنا وش زمان النبي صلى الله عليه وسلم شاب مخلوع تشي كوب هاوس تاع الحلالف راه فاتح حانوت الراي والغناء واللباس تاع العوري ماما مصلحة قبل ريجست كوميرس الدين تقبله توات هنقول يا ربي تسكن مشاكل ولا ون بلا تقول لنا ربي وانت تسوحية ربي إنا ولونا أهل القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال وادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم أثره وسنته بل أن تروان غماره هذه بدا شيء لك زوال لكل لك زوال للرياض هذه قن سيرفاتمون سيرفاتمون هذه قن يقن الشرطة أننا نشعل السنة زارتنا فاركة غاية قاع تيمض ياسر دار نسباين عندي نشعل السنة يقل لها وادي قمت شيطان لويت في المخ غير غير دي بها غير دي إسلامي مستور لكما محسودين ربغ نهدى نشي من وخر من قناريض الوخر دا وخر بصح الدوله من قناريض ويقدم تخاطر تغير عا وجي كيف كيف شلا غنغيرد ممتاز محمدي رباني للحياه للتقوى للعفه ربغ نهدى ولكن كل صحيفة تنشر اي واحد هذه قناريض تخالف يا تاجر طازي وتنطمط وتنط الشاب الى صحيفتك صحيفتك تخزون تغسل الدل على الخير كفاعله من دعا له هدن فلا وزره وزره إلا من عمل به إلى يوم الدين ومن دعا له ضلالة فلا وزره ووزره إلا ومن دعا إلى يوم الدين وكذلك ودعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب ودعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها ودعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب غيركم واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه وتدفنون موتاكم ولا تعتبرون وتدفنون موتاكم ولا تعتبرون نمام المؤمن ميوي كل جناس تغزر من يوي الظهرس الدياسي خلاص توبة نصوح الران مظالم نمام وجال هذه كنيا هذه جمد يا هذه جمد هذه كن العبد ميت نقرص حماك شت خدمت شت هذه كن ربعني قوى لمن يهدينا فنتق الله في هذا الصيف أن نقول يا ربي سبحانه وتعالى وانتو قد يقن حد أن نستر ربعني صل عيوبنا إن شاء الله يهدينا وفقان الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام اللهم استر عورات نسائنا ونساء المسلمين اللهم استر عورات بناتنا وبنات المسلمين اللهم استر عورات شبابنا وشباب المسلمين يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام اللهم ارفع مقتك وسخطك علينا وعلى أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردنا ورد المسلمين سامي ردا جميلا اللهم ردنا ورد المسلمين سامي ردا جميلا يا حي يا قيوم يا الجاه الكرام اللهم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم اخرج حياة اليهود والنصارى اللهم اخرج حياة اليهود والنصارى من بيوتنا ومن متاجرنا ومن قلوبنا اللهم ارزقنا حياة الصحابة اللهم ارزقنا حياة الرجال اللهم ارزقنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب نسب انتداء رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله